ما حكم شتم الدين وإذا كان الرجل الذي يشتم الدين يستغفر لله بعد ذلك، سواء من تلقاء نفسه أو نتيجة نهيه عن ذلك، ثم يتكرر منه هذا الفعل مرارا كل يوم؟ هذا معروف جوابه، إذا كان يصدر ذلك منه أنا عقيده فهو كفر. وإلا فعن سوء تربية فينبغي تربيته بتعذيره لو كان هناك إمام يعذر، وليس بكفر.